بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى بعد أن استعرضنا أهم عبادات اليهود وأعيادهم، سنقف مع أهم المظاهر التي يظهر فيها اليهود في هذه العبادات وهذه الأعياد. بنشاهدهم في كثير من اللي هي شاشات التلفاز بمظاهر معينة، بيلبسوا لباس معين، بيأدوا طقوس معينة. نريد أن نتعرف على هذه الطقوس وهذه المظاهر وأصل هذه المظاهر في الهوية توراتي. في الكتاب عندنا إحنا يعني سنقرأ الفقرات النظرية عندنا في الكتاب، المادة النظرية، ونسقط هذه المادة النظرية على الصورة من خلال هواية الصورة المعروضة أمامكم. فخلينا نفتح على المادة الموجودة عندنا اللي هي أهم مظاهر اليهود في عباداتهم بعد الصلاة. بعد الصلاة، بعد ما خلصنا الصلاة اللي هي صفحة 96، أهم مظاهر اليهود، نعم، في صلاتهم وعباداتهم الأخرى. خلينا نقرأ فقرة فقرة ونقف مع هذه الفقرات من خلال الصورة المعروضة أمام. نعم، تفضل طالبة تقرأ، اقرأي هناك. الشعر اللي فوق اللي هو الصدغين وعبارة عن جدائل، هذه صورة تمثل اللي هو ذلك اليهود في لحاهم، طبعا تحرم عليهم اللي هو حلق لحاهم ما شابه ذلك، وأيضا تأمرهم التوراة في بعض نصوصها موثقة عندكم، وين اللي هي هذه النصوص؟ يمكن احنا مرينا عليها كمان، اللي هو أن يترك اليهودي هذا اللي هو الشعر من فوق اللي هو الصدغين مدللة يحلقه، يعني بيحلق بقية اللي هو الرأس، أما الشعر من هنا وهنا فيبقى إيه؟ مدلة ومتواصل مع مين؟ مع اللي هو اللحية. لذلك إحنا عندنا مخالفة لليهود والنصارى في إعفاء اللحية وحف الشارب، وما بتلاقيهم إيه؟ اللحية مع الشارب كلها متشابكة مع بعضها البعض بهذا الشكل المعروض. نعم، أيوة، اللي بعدها. ثلاثة، شان الصلاة. ثالث، وهو مستطيل طريق. نعم، والضلعان الأصغران محليان بالأهداب، وعادة ما يختار اليهود شالا يصل إلى الركبتين ولونه أبيض فيه خطوط زرقاء، ويرتدي اليهودي الشال أثناء الصلاة، وقبل ارتدائه يقولون: مبارك أنت يا إلهنا ملك الدنيا، يا من قدستنا بوصاياك العشر وأمرتنا أن نلف أنفسنا بالرداء ذي الأهداب. نعم، إذا شال الصلاة اللباس اللي بتشوفوا فيه اليهود لابسينه إما على أكتافهم أو واضعينه وين على رؤوسهم، هذا هو الشال مستطيل الشكل، طبعا هو الآن معلق عشان يكون شبهين مستطيل، الضلعين الأصغرين منه محلية بإيش؟ بالأهداب زي ما تشايفين، هذه الأهداب، طبعا هو الأصل إنه يكون محلى بهدبين هنا، هدب هنا وهدب هنا في هذا الطرف وهدب هنا وهدب هنا، هنا طبعا في هنا أهداب لاحظوا ظاهرة بارزة هي الأهداب الأساسية، وهم طبعا زيادة حاطين هذه الأهداب الصغيرة، هذا الهدف طويل وهذا هنا هدف طويل، وهنا أيضا أربع أهداف هذه موجودة إيش في شال الصلاة، لونه أبيض فيه اللي هي خطوط الزرقاء، هذا مظهر من مظاهر اللي هي إيش الشال. هناك يعني الآن هذه الصورة بتبين اللي هو أنواع الشال، إما أن يكون طويل أو قصير، هذا الشال من النوع اللي هو الطويل اللي بيضعوه على رؤوسهم ويمتد ويصل إلى طبعا اللي هو الركبتين وإلى نعم إلى ركبتين في أسفل. هنا هذه الصورة تعرض اللي هو رجل يهودي متدين يلبس اللي هو الشال، لاحظوا لكن الشال يشمله قصير. هنا أيضا يضع الشال القصير عمله على مين؟ على كتفه فقط. هناك شال طويل ويضعه على رأسه ويصل إلى اللي هو ركبتي. هذه مظاهر اللي هو الشال. الآن إحنا عندنا شال من نوع آخر.

لمصر وللعراق ولسوريا وللأردن ولبنان وغيرها من دولنا العربية المجاورة. فإن شاء الله احنا نكون يعني السهم الذي يقتل اللي هو هذا المخطط في أرضنا الفلسطينية. طبعا هذا الكلام اليهود دللوا عليه ورسموه على عملاتهم المختلفة، أوراقهم المالية. من هذه الأوراق زمان كان فيه اللي هي الألف، هذه الموجودة أمامكم، صورتها أمامكم واضحة لكم، هاي اللي هي إيش يعني الألف. لاحظوا لو جينا إحنا هاي الألف، هذه الرسم عليها، وهي لاحظوا عليها إيش الشمعدان، الشمعدان اللي هو إيه بأفرعه السبعة اللي هي إيه ترجع زي على حسب زعمهم لمين، لداود. كويس. الآن هذه الصورة الموجودة أمامكم على الأجورة بالطبع هذه تمثل اللي هي خارطة اللي هو مين، دولة إسرائيل الكبرى. هاي اللي هو النيل وهاي الفرات، هاي النيل وهاي الفرات، وهنا طبعا هذه بتاخذ اللي هي أجزاء من البحر المتوسط تنتقل للبنان لسوريا، وهنا بتاخذ اللي هي من النيل وسيناء، وبتاخذ أجزاء من اللي هي إيه السعودية، وعليها اللي هي إيش الشمعدان المعروف واللي سبق ذكره. هذا الكلام طبعا احنا الآن سنعرضه في خريطة. هاي اللي هي الأجورة تبعتهم اللي بتكلم لكم عليها، هاي عارفينها، قديمة، عملة قديمة كانت زمان، نعم يتعامل بها، اليوم ما عاد لها أي قيمة. طبعا هذه اللي هي الأجورة هي تماما الموجودة وين على اللي هو اللوحة، هذه الأجورة بالخارطة تماما، هذه صورة لها اللي على اللوح، هي صورة لمين، لهذه الأجورة بخارطة اللي هي إيه إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات. أنا حبيت بس أوضح اللي هي إيش المعالم. لاحظوا خليكم في اللي هي الرسمة هذه، إحنا كمان شوية أنا راح أرسمها هنا بطريقة يعني شوية مش دقيقة، لكن طبعا هنا بتيجي اللي هي فرع النيل وإلى آخره، هنا بيجي عندنا اللي هو البحر الأحمر. مش دقيقة أنا في رسم الجغرافيا. كويس. الآن لو جينا اللي هو دولة إسرائيل، إسرائيل الرسمة اللي هنا هاي بتيجي بتأخذ اللي هي نهر الفرات، نهر الفرات من النيل إلى الفرات، تأخذ أجزاء من السعودية، تأخذ إيش اللي هو نهر النيل. لاحظوا حتى التعرجات اللي موجودة في الخارطة وين موجودة، موجودة عندهم هنا في الصورة، نعم موجودة في اللي هي الصورة بشكل أو بآخر. طبعا الآن في إحنا عندنا خريطة راح أعرضها بشكل آخر أمامكم. إذن هذه هي الصورة، صورة اللي هو الأجورا، هاي خارطة اللي هي إيش إسرائيل الكبرى اللي بيحلموا فيها، اللي مرسومة وين على الأجورا. هاي اللي هو البحر المتوسط طبعا بكل مكوناته، مصر، نهر النيل بالتعريجات اللي فيها، وبيمتدوا انتوا لو رسمتوا نهر النيل بتلاقوا التعريجات هذه شمالها موجودة فيه. لاحظوا يعني دولة إسرائيل أجزائها مش بسيطة، العالم لو بيفهم ليدعم شعبنا دعم كبير سواء معنويا أو ماديا، لأنه حلم إسرائيل حلم واسع، حلم واسع. واليوم هم إذا تمكنوا وتجذروا في فلسطين، وإحنا إن شاء الله انهزموا هم الآن، كانوا بيحلموا الآن يمتدوا إلى هذه المساحة الكبيرة من وطننا العربي والإسلامي، وهي أهم مساحة، أهم مركز في وطننا العربي. لاحظوا أجزاء كبيرة من مصر، سيناء، وبيمتدوا أجزاء كبيرة من وين؟ السعودية، نعم السعودية شوية بيصلوا للمدينة، وهي طبعا بيمتدوا اللي هو نهر الفرات، طول اللي هو نهر الفرات بيرجعوا بيدخلوا بأخذوا وين نهر الفرات ماشي في أجزاء في سوريا، معظم سوريا، حتى بيمتد كمان لأجزاء من تركيا. طبعا بيكون هنا داخلها اللي هي إيش لبنان والأردن، وهي طبعا فلسطينية تحصيل حاصل. هذه صورة اللي هي مين، اللي هي إسرائيل الكبرى اللي موجودة وين على اللي هو إيه الأجورة، واللي حطوا عليها اللي هو إيه شعارهم في اللي هي إيش الشمعدان السباعي، حطوا عليها اللي هي إيش الشمعدان السباعي، إشارة إلى حلم اليهود في إقامة دولة إسرائيل اللي هو مين الكبرى. هذه اللي هي بعض اللي هي شعارات اليهود ومظاهرهم التي